عندنا أيضا ملك الموت عليه السلام، الذي ورد في القرآن ملك الموت، وورد في السنة ملك الموت. أما عزرائيل فلم يرد في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عزازيل لم يرد في صحيح حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا كله من الإسرائيليات. إنما اسمه ملك الموت وله أعوان، وله أعوان.